القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون التقط صورة تذكارية مع المساهمين في الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. ما إن وصل القائد الأعلى المحترم إلى موقع التصوير حتى رحب به جميع المشاركين ترحيبا حارا. إنه قطر عاليا مرة أخرى المآثر البطولية للعلماء والتقنيين والعمال والعاملين في قطاع علوم الدفاع الوطني الذين أظهروا على الملأ الكرامة المستقلة لكوريا زوتي والروح الصامدة للشعب الباسل ودافعوا عن النفوذ المطلق لحزب العمل الكوري دفاعا مستميتا وأعرب عن الرجاء وثقة الثابتة بأن جنود علوم الدفاع الوطني سيؤدون واجبهم المشرف بكونهم بيرقدارا أولا مناضلا طلعيا يحقق خطة الحزب الاستراتيجية لبناء الدولة النووية القوية عن طريق تنمية وإكمال أقوى الأسلحة الاستراتيجية وقنابل زوتي بكمية كثيرة وبأسرع وقت على أعلى المستويات ثم التقط معهم صورة تذكارية. كان في صحبته ري مانغون وري بيونغتشل.